إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد. اشترك في التمثيل همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج مي فرج الله. الليث بن سعد يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. حج الليث بن سعد سنة 13 بعد المئة، فسمع محمد بن عبد الله بن شهاب الزهري بمكة، وسمع من ابن أبي مليكة وابن الزبير ونافع مولى بن عمر وعمران بن أبي أنس وعطاء بن أبي رباح وغيرهم. والآن يا عثمان، أخبرني ما تعرفه عن الشيخ عطاء بن أبي رباح. لقد عرفته منذ صغري، وأذكر أني انطلقت مع أبي نريد هشام بن عبد الملك، فلما غدونا قريبا من دمشق إذا نحن بشيخ على حمار أسود عليه قميص صفيق وجبة وقلنسوة لاصقة برأسه وركابه من خشب، فضحكت منه وقلت لأبي: من هذا يا أبي؟ فقال لي أبي: أسكت، هذا سيد فقهاء الحجاز عطاء بن أبي رباح. نعم. فلما اقترب منا نزل أبي عن بغلته ونزل هو عن حماره فتعانقا وتساءلا، ثم عادا فركبا وانطلقا حتى وقفا على باب قصر هشام بن عبد الملك. قصره في دمشق أم في الرصافة؟ في دمشق. أكمل يا عثمان. استقر بهما الجلوس حتى أذن لهما، فلما خرج أبي قلت له: حدثني يا أبي بما كان منكما. فقال: بادر فأذن له، ووالله ما دخلت إلا بسببه. فلما رآه هشام بن عبد الملك رحب به وقال: مرحبا، ها هنا. ولا زال يقول له: ها هنا، حتى أجلسه معه على سريره وإلى جانبه تماما. وكان في المجلس أشراف الناس وكانوا يتحدثون فسكتوا، ثم أقبل عليه هشام فقال: ما حاجتك يا أبا محمد؟ يا أمير المؤمنين، أهل الحرمين أهل الله وجيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقسم عليهم أرزاقهم وأعطياتهم. نعم. يا غلام، اكتب لأهل مكة والمدينة بعطاياهم وأرزاقهم إلى سنة. لبيك سيدي. هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ نعم يا أمير المؤمنين، أهل الحجاز أصل العرب وقادة الإسلام، ترد فيهم فضول صدقاتهم. نعم. يا غلام، اكتب بأن ترد فيهم فضول صدقاتهم. أمرك سيد. هل من حاجة غير ذلك يا شيخنا عطاء بن أبي رباح؟ نعم يا أمير المؤمنين، أهل الثغور يقفون في وجوه عدوكم ويقتلون من رام المسلمين بشر، تجد عليهم أرزاقا تدرها عليهم، هم بحاجة إلى مساعدة وهم إن هلكوا ضاعت الثغور. نعم يا غلام اكتب بحمل أرزاقهم إليهم، هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ نعم يا أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك، أهل ذمتكم لا يكلفون ما لا يطيقون، فإنما تحصلون منهم على الجباية معونة لكم على عدوكم. يا غلام لبيك سيد. اكتب لأهل الذمة ألا يكلفوا ما لا يطيقون. أمرك يا سيد. هل من حاجة غيرها يا شيخنا؟ نعم يا أمير المؤمنين، اتق الله في نفسك واعلم أنك خلقت وحدك وسوف تموت وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك. سوف تموت وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك، ولا والله ما معك أحد ممن ترى أمامك حينما تموت وحينما تحشر وحينما تحاسب. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم بإذنك يا أمير المؤمنين. اللهم سلم، اللهم سلم سلم. يا شيخنا هذه عطيتك. هيهات هيهات، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. والله لقد آليت على نفسي إذا دخلت على الحاكم ألا أشرب عنده قطرة ماء. وهل قابلت ابن عباس يا شيخنا عطاء؟ نعم يا مالك، رأيته وسمعت منه. فماذا سمعت منه يا شيخنا؟ قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. وقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها. يا شيخنا، رأيتك تصلي بعد الجمعة ركعتين ثم بعد ذلك 4 ركعات. رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك 4. لكننا في المدينة لا نصلي في المسجد بعد الجمعة. عن ابن عمر قال: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى 2 ركعتين ثم تقدم فصلى 4، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى 2 ركعتين ولم يصلي في المسجد. فقيل له فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. عليه الصلاة والسلام. هيا هيا اقترب يا ليث حتى نستمع لحديث هذا الشيخ. ألن نذهب إلى القافلة؟ لقد تأخرنا على رجال. لن يضرنا شيء إن جلسنا واستمعنا لما يقول هذا الشيخ، وهم بالطبع لن يغادروا ويتركونا. إذن فلنقترب ونسمع، فما أفضل السماع لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يا شيخنا، من السائل؟ أنا عثمان بن عطاء الخرساني. أهلا بك يا ابن عطاء في مجلس عطاء، ماذا تريد يا فتى؟ سمعتك يا شيخنا بعدما رفعت رأسك من الركعة تقول: سمع الله لمن حمده، فهل للإمام أن يقول ذلك؟ عن ابن عمر قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ من الشيخ؟ لا أعلم، لنسأل عثمان بعد أن يفرغ. والآن إذنوا لي أن أنصرف يا أبنائي، فقد تعبت. يا شيخنا عطاء ابن أبي رباح، نريد أن نستزيد منك. في الغد يا بني إن شاء الله. إنه عطاء ابن أبي رباح كما ناداه الفتى الجالس بجواره. نعم، هو الشيخ عطاء. أراك في الغد إن شاء الله يا مالك. لكني مغادر إلى المدينة بعد صلاة العشاء، وأريد أن أستزيد منك. حبا وكرامة يا مالك بن أنس. يا شيخنا، لقد سئلت بعد الصلاة عن مسألة، فرأيتك تقول للسائل: لا أدري. يا بني، إني أستحي من الله أن يدان أحد في الأرض برأيي. يا شيخنا عطاء، ألا تقول برأيك؟ يا أبنائي، كثر فضول الكلام والسؤال فيما لا يعني ولا يفيد. إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، ما عدا كتاب الله أن تقرأه، وأن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر، أو تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أما يستحي أحدكم أن لو نشرت عليه صحيفته التي أمل صدر نهاره، فإن أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه. يا عثمان، لما لم تقل لنا إنك ذاهب لدرس الشيخ عطاء؟ اعذرني يا ليث يا أخي، لقد كنت مرا بالمسجد فسمعت صوت الشيخ فجلست لأستمع إليه. لا عليك، ونحمد الله أننا جلسنا إليه واستمعنا لأحاديثه. إنه أفضل من سمعت منه وجلست إليه. روى همام عن قتادة قال: قال لي سليمان بن هشام: هل بالبلد يعني مكة أحد؟ قلت: نعم، أقدم رجل في جزيرة العرب علما. فقال: من؟ قلت: عطاء بن أبي رباح. بلغ عطاء بن أبي رباح درجة عالية من العلم، فكان يجلس للفتيا في مكة بعد وفاة حبر الأمة عبد الله بن عباس. ولما قدم ابن عمر مكة فسألوه فقال: أتجمعون لي يا أهل مكة المسائل وفيكم ابن أبي رباح؟ وكان يعرف عنه أنه لا يريد بعلمه جاها أو سلطانا، ولم يكن طالبا بعلمه يوما مالا أو شيئا من متاع الدنيا، بل كان يريد وجه الله. كنتم مع الليث بن سعد. اشترك في التمثيل غادة صفوت، يوسف جلال، يوسف عبد الله، أحمد ممدوح، وأحمد القصبي. الليث بن سعد، حسن سليمان، وليد برهام، إخراج محمود محبوب.